سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية العجمية التي كانت ترعى غنم أهلها التي غضب عليها مولاها ذات مرة في سبب من الأسباب لا داعي لشرعها ليقول لقمها ثم ندم على لطمها لأنه لطمها في وجهها. اللطم في الوجه ممنوع شرعا. إذا ضرب أحدكم غلاما فلا يضرب الوجه ولا يقبحه لأن الله خلق آدم على صورته. خالف هذا النص فلطمها ثم ندم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف إيمانها من كفرها. فدعاها فحضرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فاختبرها بسؤالين اثنين. السؤال الأول أين الله؟ ولم تتردد الجارية الجاهلة التي بقيت على فطرتها في أن تقول في السماء. والأشاعرة الذين يستصعبون هذه الإشارة والإيمان بالعلو حكموا على الجارية بأنها مجنونة، لكن على جنونها قالوا أشارت بيدها ولم تقل في السماء لأنها أعجمية، فلتكن أعجمية لم تقل بلسانها، ولكن هل توافقون بأنها أشارت؟ يكفي. السؤال الثاني من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنتيجة اعتقها فإنها مؤمنة.